اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. أيها الإخوة المسلمون، آيات بينات من سورة المائدة، ويتبدأ بهذا البدء الله ينادي المؤمنين أوفوا بالعقود، وأول عقد أخذه الله على المؤمنين من هذه الأمة أن يعرفوا ربهم وأن يؤمنوا به وأن يلتزموا بشرعه وأن يبتعدوا عن المحرمات وأن يعلموا أن العدل والتعاون مطلوب على البر والتقوى، ولا يكون هناك تعاون على الإثم والعدوان. ونحن في الأسبوع الماضي عشنا معكم في هذا النداء الرباني، وأذن في الناس بالحج، وقلنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وعشنا معكم في أن المقصود بالناس هم أولئك الذين يؤمنون بالله ويؤمنون بكتابه ويؤمنون بنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، كأنهم هم المعنيون بهذا اللفظ دون غيرهم. والسبب في ذلك هو ما نراه في هذه السورة، الآيات التي سمعناها. لا ينطبق علينا لفظ الإيمان إلا إذا عرفنا العقود التي عقدها الله بيننا وبينه، فلا ننتهك حرمات المسجد الحرام ولا ننتهك ما حرمه الله عز وجل من حلال في مكان هو محرم علينا. أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. أنتم في مكة لا يسمح لأحد قد أحرم بالحج أن يصطاد أو أن يصطاد أحد له غير محل الصيد وأنتم حرم. والمقصود بالصيد صيد البر، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هذه عقود، عقود في العبادة، وعقود في الأكل، وعقود في العلاقات، سواء كانت علاقات بين الرجل والمرأة، الزوج وزوجه. اليوم أحل لكم الطيبات، نفس الصورة، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، الطعام الذي هو حلال عندنا، الذبيحة مثلا، الأبقار، الأغنام، العنب، الجمال، إذا ذبحوا هذه النعم إذا ذبحوها فهو حلال، لكن طعامهم هم يأكلون الخنزير فهو حرام. وجاءت الآية وذكرت إلا ما يتلى عليكم من المحرمات. والمقصود من هذا العرض أن على المسلمين أن يدركوا تماما أنهم لن يستحقوا هذا النداء العلوي الجليل، يا أيها الذين آمنوا، إلا إذا التزموا بكل التوجيهات صغيرها وكبيرها. التزموا بالتوجيهات الحلال وابتعدوا عن الحرام المنهيات. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ما ذبح لغير الله، والمنخلقة والموقوذة والمتربية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ما أدركتموه حيا ثم ذبحتموه إلا ما دقيته وما ذبح على النصب أيضا حرام، وأنت تقسم بالأذلام واحد كده يظن إن القرعة يقول الله افعل أو لا تفعل أو غفل تستقسمه يقول لك ده إيه أنا يعني ده أستوحي هذه الأحداث، إذا قلت لي افعل أفعل، إذا قلت لا تفعل لا تفعل، إذا طلع غفل يعني لا افعل ولا تفعل، ومكرر القرعة مرة ثانية كأنه يربط نفسه بهذه الاتباع، يربط مستقبله، يربط حياته بهذه الأقداح، ده كله حرام. وأن تستقسموا بالأذلام ذلكم فسق. إذا التزمتم بهذه التوجيهات وبهذه العقود فيضمن الله سبحانه وتعالى لكم هذا الضمان. ما هو؟ اليوم ورث الذين كفروا من دينكم، فإن الدين هو عبارة عن أوامر لله بأن تلتزموا بالحلال ونواهي أن تمتنعوا عن الحرام، وأيضا ينبغي عليكم أن تأخذوا تعليماتكم وتوجيهاتكم وإرشاداتكم وأنظمة حياتكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تربطوا أنفسكم بتوجيهات كفار ولا بتوجيهات أشرار ولا بتوجيهات فجار، ولا تظنوا أن الكفار والأشرار والفجار سيكونون لكم أولياء. وفي الصورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا عقد من العقود أيضا في نفس الصورة، أوفوا بالعقود من العقود وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نحن لا نعتدي لكن يعتدى علينا. والقرآن في نفس السورة يقول وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان يعتدى على الأعراف في هذه الأشهر وفي هذه الأيام، ولا مبرر بالاعتداء. اللهم إلا أن يظهر عضلاته ويعتدى على رجلة وهي صاحبة الحق، ولم يكن هناك شيء من هذه القضية المنسقة، ويوم أن أعلنوا ببراءة واحد وفرق الآخر قالوا إننا لن نرفع الحصار حتى تدفع لجيا كل التعويضات. وأي التعويضات التي حدثت للمصريين في طائراتهم على حدود أمريكا وشهدت كل التحقيقات ولم يعرف لها طريق ولا سبيل؟ أي التعويضات لهؤلاء الذين قد أطلقت عليهم صواريخ؟ اللهم لا جريرة ولا دم إلا أنهم كانوا أعطوا قيادة أمرهم ومصير مجتمعهم إلى هؤلاء الذين قال الله عنهم في نفس السورة وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحر، لبئس ما كانوا يفعلون. أيها الإخوة الأحباب، إننا في أيام لابد أن نعيش ذكريات هذه الأيام. في هذه الأيام نغم على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، نزلت هذه الآية: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. متى نزلت هذه الآية؟ وفي أي مكان نزلت؟ وفي أي وقت نزلت؟ نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وفي مكان هو من اكثر البقاع في المكان الذي جمع الله فيه المسلمين تحت قيادة واحدة رشيدة هي قيادة رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه. شهد الله في هذا الوقت ان الذين كفروا يئسوا من هزيمة هذا الدين. متى يئس الذين كفروا من دينكم يوم ان حققتم ايمانكم بربكم ويوم ان حققتم طاعتكم لرسولكم محمد صلى الله عليه وسلم ويوم ان حققتم تصديقكم بكتاب الله عز وجل بكل صغيره وكبيره فيه. يئس الذين كفروا من دينكم ولن يستطيع الكفار ان ينالوا من هزيمة اتباع هذا الدين يوم ان يتمسك الاتباع بهذه الرسالة ويوم ان يلتزموا بهذا المنهج ويوم ان يرفعوا على رؤوسهم هذه الراية لا اله الا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نرقى الله عز وجل. لما نرفع الراية امر ما فيه اي قوة على ظهر الارض تستطيع ان تنال منا منالا او ان تهزمنا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم من هزيمة الدين لكن ممكن يهزمكم انتم. انت يهزمونا. يهزمونكم يوم ان تتخلوا عن هذه العقود اوصوا بالعقود اين عقد الايمان اين هذه الرابطه التي تربط بين المسلم واخي المسلم سواء كان عربيا او اعجميا سواء كان في بلده او في غير بلده اين هذه الرابطه عقوده الاخوه يضرب اخي في كثير فلا احل ولا ائن من اهل ضرباته يضرب اخي في الاراك فلا اعلم ولا احل لضرباته يضرب اخي في الاقصى وفي فلسطين ارجع واقول الله هو الدافع وهو الذي يرد عاديات الاعداء واين موقفي انا اين موقفي اين المطلوب مني انا اين حركتي التي تجعلني امر امام الاعداء واقول لهم لن تستطيعوا هزيمة اتباع هذا الدين يوم ان يحمل اتباعه هذه الراية على رؤوسهم المسلم واخي المسلم. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المسلم واخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه لا يسلمه لعدو لا يسلمه لعدو ولا يظلمه لا يحدث منه ظلم له بينه وبين اخيه المسلم ولا يحسره كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. هكذا يوم ان اسلمنا قيادنا لاعدائنا عبث بنا الاعداء ان في داخل بلادنا او في او عبث بنا الاعداء فيما حولنا من بلاد اخرى يحيا علينا اخواننا. ما هي الجميع في حالتي دفعت هؤلاء بان يضربوا ابناء الهوى. واذا اظلم واذا ظلم واحد من الناس فهل يؤخذ الصبية والصغار والنساء بجريرة هذا وهل يضرب؟ هؤلاء يهدم العاصمة مع الباطل يهدم بيوتا يترك نساءنا يضربون هناك في الاقصى اراعيكا من ابناء يهود يمسك بامرأة مسلمة محجبة ويلقي بها على الارض وربما يدفعها بقدميه على مرأة ونسمع من العالم الاسلامي على فترته وعلى كثرة عتابه وحبته وعلى كثرة ما عنده. ايها الاخوة الاحباب ان المآسي كثيرة لكننا نريد ان نستذكر هذه الآية. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. فين الخشية بتاعت الله سبحانه وتعالى؟ تجرانا على المحرمات وتجرانا على المعاصي وتجرانا على المنكرات وتجرانا على الشهوات، ودخلت المنكرات في كل متعة من بقاع هذه الأمة. وما حاول إنسان أن يكون هذا حرام، وما ينبغي أن ينشر على أبناء الإسلام ولا على بلاد الإسلام. في كل متعة من البقاع انظر فيما حولك من الشرق والغرب، فلو ترى المسلمين إلا في أشد الكرب، في أشد الكرب لكثرة مؤامرات الأعداء عليهم. اليوم ليس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا مكسبا. واسمعوا هذه الآية، اليوم أكملت لكم دينكم. يوم نزلت هذه الآية كان الدين كاملا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم معه أمة تعرف الحلال وتلتزم به وتعرف الحرام وتنتهي عنه. كان هذا يوم ان نزلت هذه الآية على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احد اليهود للرسول عليه الصلاة والسلام: ان عليكم معشر المسلمين آية، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا هذا اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية عيدا. قال له عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه: اني لا اعلم هذه الآية في اي يوم نزلت وفي اي مكان نزلت وعلى من نزلت. لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في يوم جمعة ومعه المسلمون. هذه الآية: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اكملت لكم دينكم ايها المسلمون، الدين كامل. فأي المسلمون من الدين؟ أي المسلمون من كلام الدين؟ قال الإمام مالك رحمه الله وخير قراءه وسائر أئمة المسلمين عندما قرأت هذه الآية، قال: ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون اليوم دينا. فهل كان الدين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعيب زمانا ما ذنب المسلمين المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين وفي كشمير؟ ما ذنبهم؟ الله بأرضهم والله معهم. فكيف يصرف لهؤلاء العابثين أن يضربوا أبناء المسلمين ونساءهم وأطفالهم وأن يهدموا بيوتهم ويبنوا على أرضها مستعمرات؟ هل هذا هو العدل؟ العدل للبشرية في هذه الأيام؟ العدل عندنا؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. العدل عندنا؟ ولا يبلغنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ما نعتديش على أي حد. موضوع لا يسوغ لنا الاعتداء إلا بعد أن نبين لهم أنهم هم الموحدون. هذا هو حكم الإسلام. اليوم أخوة الأحزاب، أوصوا بالعقول. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من الذي رضي لنا الإسلام دينا؟ الله سبحانه وتعالى. نحن بالإسلام كنا حي معشر. يوم أن رضينا به دينا كنا حي معشر. قد هدمنا باسمه كسرى وحيطة. هدمناهم لا لأجل أن نضع أقدامنا على رقابهم ولا على رؤوسهم ولا أن نركب صعبا عليهم، وإنما لكي يصدر لهم السلام والأمن والاطمئنان والاستقرار في بلادهم عندما يقعدون في ديننا أو عندما نصرفهم على ما هم عليه ويدفعون الجزية لنا. هكذا تعلمنا الإسلام العظيم. أيها الإخوة الأحباب، لا نقدر ولا ننقض عهدا ولا نقتل وليدا ولا شيخا هرما ولا امرأة. وإذا وجدنا أناس يعبدون الله في الشوارع فلنقتلهم وما يدينون. هذا هو دستورنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الإسلام مجدا وأن يقوي همم المسلمين في كل مكان وأن يبصرنا بعلوم أنفسنا وأن يذكرنا بهذا المجد الذي عشناه ونعمنا به زمنا قد نعمنا بالإسلام زمنا وشكونا في آخر الزمن. نسأل الله أن يرفع عن أمة محمد الشقاء والعماء. إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، الاعتداءات المتكررة على بلاد الإسلام هذا نذير شر لو فاتت عليه المسلمون، لأنه كما عرفنا أكلت يوم أكل الثور الأبيض. يوم اترك اعداء الاسلام يضربون هذا بمفرده وانظر واقول ما دام بعيدا عني فانا في مامن، سيضربون هذا ايضا بمفرده وسيأخذون الاخر والثالث والرابع، ونحن لا نامن لهؤلاء. كيف نامنهم؟ والله سبحانه وتعالى يقول: كيف وان يظهروا عليكم ما يرقبوا فيكم الا ولا ذمه. لا يرقب فيكم لا بعض ولا عبد. لا يرقب فيكم الا ولا ذمه. يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون. اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه واولئك هم المعتدون. واولئك هم المعتدون. من الذي حكم عليهم بهذا الحكم؟ الله سبحانه وتعالى الخالق. فهل نتصور اننا نثق في عدو الله سبحانه وتعالى حكم عليه بهذا الحكم؟ ايها الاخوه الاحباب، ما هو المطلوب اذن؟ ان نعرف مواقع اقدامنا والا نتهيب من اعدائنا وان نعد العده لملاقات هؤلاء الاعداء. انهم يخافون من لقائكم كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وانتم اشد رهبه في قلوبهم من الله. انتم يوم ان تكونوا على مستوى الايمان ومستوى الاسلام ومستوى الطاعه ومستوى الانقياد والخضوع لله رب العالمين. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او وراء جدر باسهم بينهم شديد والله باسهم بينهم شديد تحصنهم جميعا وقلوبهم شتى هكذا علمنا ربنا جل وعلا. ايها الاخوه الاحباب من هذه الايام نتذكر ان الله سبحانه وتعالى اكمل لنا هذا الدين واتم علينا هذه النعمه ورضي لنا الاسلام دينا فلنحمد الله على هذا الرضا ولنعد الى الاسلام نعد ونتعاهد في مواقعنا هذه نتعاهد على ان نكون مسلمين ملتزمين بامر ربنا وبتوجيهات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم متمسكين بكتاب الله عز وجل امنوا الدنيا بنا ان تطهر نحن اصد الله نحن وفد الله الى جند الشرف نحن سمعناش غداه احنا نحن وفد الله الى جند الشرف قد قطعنا العهد الا نقبر او نرى القران بالصورة الورى كل شيء ما توديه هداه القران لازم يكون بالصورة الورى كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد. ايها الاخوه المسلمون لابد ان ننتبه وان نعي ما هو المطلوب منا وما هو دورنا في هذه الاونه التي نعيشها. نحن في شهر حرام ونحن في ايام فلنتجه الى الله سبحانه وتعالى في الدعاء ونساله تبارك وتعالى ان يكشف عنا وعن المسلمين في كل مكان البلاء. اللهم عليك باعداء الاسلام اللهم عليك باعداء الاسلام اللهم من اراد بالعراق واهل العراق شرا فانتقم منه يا رب العالمين في هذه الايام ومن اراد بالاقصى وفلسطين والشيشان ومن اراد بهؤلاء المسلمين المستضعفين في كل مكان شرا فانتقم منه يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم اللهم عليك باليهود ومن والاهم اللهم عليك باعداء الاسلام في كل مكان اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبقي يا ربنا منهم احدا. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان ترد كيد اعداء الاسلام في نحورهم. اللهم انزل على اعداء الاسلام رحمتك اللهم اسند صدورنا وارنا في اعداء الاسلام ايتك اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم انزل على اعداء الاسلام بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر وترحمنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشكر المستضعفين في الاقصى وفي فلسطين وفي كشمير وفي لبنان وفي السودان واجب عن هؤلاء المستضعفين في كل مكان عاديات الاعداء يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تسقينا الغيث النافع يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا يا مولانا انك انت الغفور الرحيم. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تحفظ رئيس هذه البلاد وان تكونه من بطانات الشر واهل الفساد. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تحفظه في بدنه وفي دينه وفي دنياه. اللهم اجعله خيرا للاسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل خيره للاسلام والمسلمين يا رب العالمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن صحابه رسول الله اجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واقم الصلاه.